بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرة من خلقه. أما بعد، فإننا اليوم يمكننا أن نتساءل، هل القاعدة الأساسية التي قامت عليها الأشعرية هي القواعد التي أسسها وبناها أبو الحسن؟ لنتمكن من الإجابة على هذا السؤال ينبني عليه سؤال آخر ونقف عنده، وهو: هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية؟ إذن السؤال الأول الذي هو إشكال، والسؤال الثاني الذي هو إشكال أكبر. السؤال الأول: هل ما كان ما عليه الأشاعرة هي القواعد التي أسسها أبو الحسن، أو هي قواعد أخرى؟ إن كثيرا من الباحثين عندما يقرؤون العقائد النسفية ويحللون هذه العقائد يقولون إن القضية جملة ليست واحدة، ولكنهم ينظرون إليها فقط من الناحية الإجمالية، ولكن إذا نظرنا إليها من ناحية العلمية البحثة فإننا نجد هذه أن الأشعرية تقوم على أتاف ثلاث. أولا العقيدة، ثانيا المذهب، ثالثا المنهج، منهج الاستدلال. إن منهج الاستدلال الذي استخدمه أبو الحسن والذي يقوم على قاعدته أو منهج أو طريقة الصبر والتقسيم والذي ينبني عليه المذهب، وهو الذي تقوم عليه العقيدة. ولكن هذه الأشياء الثلاثة أساسها القرآن. القرآن عندما تفتح القرآن يبدأ بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ثم يأتي بالصفات: الرحمن الرحيم، ثم يأتي بالأساس: ما ملك يوم الدين، ثم قوام هذا الملك العظيم: العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فحصر العبادة على الله لأنه قدم العامل على المعمول، وبما أنه قدم العامل على المعمول فإنه حصر العبادة على الله وحده لا شريك له. نحن الآن في القرن الثالث، القرن الرابع، سيأتي القرن الخامس، ويقول عدد من الباحثين إن المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة هو أبو بكر البقلاني، أبو بكر بن الطيب البقلاني. وإذا قلنا إن المؤسس الحقيقي هو البقلاني فإننا لابد في أمس الحاجة إلى أمور نستدل بها على هذا الأمر. كل الذين بحثوا عن أبي بكر البقلاني وجدوا أنه على مدرسة شيخه، وأن الذي تلقى هذه القواعد إنما تلقاها عن أبي الحسن. طيب لماذا؟ لأن أبا الحسن أثبت الصفات، ولكنه لم يجعل الإنسان، لم يجعل العقل الإنساني إلها كما فعلت المعتزلة عندما فتحت الأبواب على مصراعيها للعقل. أثبت الصفات ولكنه لم يجعل العقل إله. وفي نفس الوقت لم يجعل الإنسان في مهب الريح، أي كريشة في مهب الريح تأخذها الريح وتفعل بها ما تشاء، بل جعل الإنسان متعقلا. الثالثة هي أنه فسح في القواعد التي سبق أن تطرقنا إليها والتي بناها بناء قويما، فسح المجال في المذهب الأشعري لكل شيء جميل، لكل شيء جميل، لكل شيء وسط، ولكل شيء ينفع الإنسان. حتى إذا ما طرحنا السؤال وقلنا هل يمكن إقامة نهضة علمية على أسس أشعرية، وجدنا الباب مفتوح على مصراعيه للتعلم، بدون أن نؤله العقل، بدون أن نتعصب للنص، وأن نجد الميدان فسيحا لنا يمكننا أن نعمل لنحقق الرسالة التي وضعها الله لنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تطور العبادة، التدرج في فهم تطور العبادة، فلم تعد العبادة محصورة في شيء معين، بل أصبحت واسعة. فأنت تتعبد الله أنما تجلس للطعام فذاك عبادة، لأنك تتقوى بذلك الطعام على طاعة الله، وذاك الطعام إنما يسري لتقوم بواسطته بطاعة الله عملا وسلوكا. إذا قلنا هناك عقيدة، هناك مذهب، وهناك منهج استدلال، هذه الأفافي الثلاث التي بنى عليها أبو الحسن هذا المذهب الأشعري. مهما عمل الباقلاني، ومهما عمل الجويني، ومهما عمل الغزالي، فإن القواعد التي قام عليها هؤلاء التي أسسها المعلم الأول الذي هو أبو الحسن لعدة أسباب، ولكن هناك سبب رئيس، وهي أن الفترة التي جاء فيها أبو الحسن ورفع فيها رأس السلف عاليا حتى اعتبروه مجدد القرن الثالث، واختارته الأمة بإجماع علمائها أن يكون هو المجدد. هذا العمل الذي قام به في هذه الحقبة من التاريخ والتي أهلته إلى أن يكون مجددا جعل البناء صلبا للانطلاق بسلامة بين ما كان هنا وما كان هناك، بين المعتزلة ومتأخري الحنابلة. لما جاء الباقلاني فإنه قد وجد الأرضية التي يمكن أن ينطلق من على أساسها ويبدأ في العمل بناء على تلك القواعد وتلك السلامة التي أسس لها أبو الحسن الأشعري. إذن لم ينل أبو الحسن الأشعري المكان بسهولة، بل نالها لأنه جعل الإنسان قطب الدائرة التي تدور حولها الأمور كما هي في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن الرأي الأشعري يتمشى دائما مع الأصل القرآني، حتى أنك عندما تقول أيهما أسبق عند الإمام الأشعري، هل هو النص القرآني أم منهج الاستدلال العقلي؟ إن النص القرآني هو المقدم، ولكن متى يتقدم النص القرآني؟ عندما يكون العقل سليما، لأن عنده لا يمكن أن يجتمع نص سقيم وعقل سليم، لا بد من اتفاقهما، نص سليم وعقل سليم. متى يقع الاختلاف؟ عندما تختل القاعدة ويصبح النص سقيما والعقل سليما، أو العكس، النص العقل سليم والنص سقيم، أو عكسهما. ولكن بما أنه القرآن فإن النص سليما دائما، سنده سليم، وصوله إلينا سليم، يبقى التعامل الذي سنتعامله نحن مع النص والذي سيحدد هل يمكن إقامة نهضتنا العلمية على أسس أشعرية أو لا يمكن. فإذا كان العقل سليما فلا بد للنهضة أن تقوم سليمة، لأن النص والأصل القرآني سليم. فبما أن الأصل والنص القرآني سليمان وليس فيهما سقم، فإن النهضة ممكن أن تقوم، ويمكننا أن نؤسس نهضة علمية، بل يمكننا أن نؤسس نهضة حضارية على أسس عقدية. إذا كنا نستطيع أن نقيم النهضة على أسس أيديولوجية، ما الذي يمنعنا من أن لا نقيمها على أسس عقدية؟ والأيديولوجية متغيرة متبدلة بشرية، والعقيدة أصلها رباني وعملها إلهي، والاستكانة إليها نعمة، والذي جاء بها ليس له مصلحة شخصية يمكن أن يحققها من وراء ذلك. لذلك الاختلاف والاختلاط يقع عندما تتضارب المصالح، فالإيديولوجيات تأتي لتحقيق مصالح، والله لا مصلحة له ولا يريد أن تكون له مصلحة، بل كل ما هو مؤسس في الدنيا إنما يقوم على تحقيق مصلحة البشر. إذن هذه العقيدة الأشعرية التي جمعت هذه الأمور وحققت هذا المبتغى، أولا سلامة العقيدة أين تتحقق؟ عندما أثبت الصفة لم يؤله العقل، أثبت الصفات ولم يؤله العقل أي الإنسان. ثم بعد ذلك المذهب الذي أسسه لم يؤسسه على مبتغى يمكن أن تتضارب مصالحه. وهذه القضية عند أبي الحسن متفرد بها، وكان يدلل عليها بقوله أنا على ما عليه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لماذا غفر له المامون ولماذا غفر له الحاكم بصفة عامة؟ لأنه كان يعلم أن ليس له من وراء هذه القضية أطماع سياسية، ليس له إلا أن يهتم بالإنسان كما هو في القرآن الكريم. وبما أن القرآن الكريم يهتم بإقامة الإنسان على طرق سليمة يمكن أن تدفع بهذا الإنسان تحقيق الرجاء، والرجاء ملخصه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن حقق الرجاء في أن تكون العبادة كما هي مقررة، فما الذي يمنع من إقامة النهضة على أسس أشعرية ما دامت الإيديولوجية ليس فيها أطماع، ليس فيها تحقيق مصالح إلا مصلحة العباد؟ فهؤلاء العباد يقبلون ولا يدبرون، يعيشون ولا يتصارعون، ليس هناك من صراع بين المؤمنين في القرآن الكريم، لا تجد صراعا بين المؤمنين، بل تجد القرآن يحثهم دائما ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي أن يعيشوا دائما في تجديد إيمانهم، وكلما جددوا ذلك الإيمان إلا ووجدوا الراحة والاستكانة. نحن عندما نقول العقيدة والمذهب ومنهج الاستدلال، كل هذه الأمور عند أبي الحسن لا تحقق إلا مصلحة الإنسان كما هي في القرآن الكريم. هذه المصلحة الإنسانية الموجودة داخل القرآن الكريم هي التي عمل الأشعري على تحقيقها والعمل بكل إخلاص وبكل توأدة وبكل أمور، وجعل الجهة منفكة فيما يتعلق بكسب الإنسان، وجعل كسب الإنسان يدخل هو بدوره في نطاق العبادة، أي إن العمل الذي تقوم به وتكتسبه به قوتك وتكتسب به رجاءك وتكتسب به حياتك وتجعله في متناول من أنت سبب في وجودهم هو عبادة تتاب عليها، وتتنزل الرحمة عليك بواسطة هذا الأمر الذي تحققه. إذن ألا تكون الأشعرية قابلة لكي تؤسس نهضة على أساسها ما دام ليس فيها ذلك الصراع وذلك التضارب، وإنما عبادة، تحقيق العبادة. وما كان الأشعري الذي قال الناس عن طريقته في التفكير أنها معطاصة وأنها تحتاج إلى كثير من القوة العقلية، كما انتقد ذلك ابن رشد في مناهج الأدلة في عقائد الملة، في عقائد الملة، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة مع ابن رشد في هذه القضية، لأن ابن رشد يريد فقط أن ينصر الفلاسفة على المتكلمين، وبعد ذلك ينصر الفلاسفة والمتكلمين على العقديين الذين يعتمدون القرآن ويعتمدون السنة. وأنا هناك فرق كبير بين الفلاسفة وبين العقديين، لأن ما يعتبره الفلاسفة أمرا غير مقبول هو مقبول جدا ولا يفهم كما يفهم عندهم، وهذا تجدونه في مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، على الخصوص المقدمة، مقدمة هذا الكتاب التي وضعها محمود قاسم والخاص فيها رأي الفلاسفة ونصرة الفلاسفة على. وابن تيمية عندما يسير في هذا الأمر إنما يسير من وراء ابن رشد، حتى إذا كان ابن رشد يريد أن يتخذ موقفا لصالح الفلاسفة آنذاك ينعزل عنه ابن تيمية. ولكن الأشعري الذي شرب من ماء المعتزلة أولا، عندما شرب من مائهم كان النبع الأول عنده صافيا، لأنه حفظ القرآن وتعلم السنة وجلس في المسجد وعلم عن شيوخ كبار ربوه على النص القرآني والسنة النبوية. فلما جاء الاعتزال وجاء بعد الاعتزال أشياء أخرى لم يتأثر بها، لأنه على طريق قوي وعلى أسس قوية، تلك الأسس هي التي جعلت القرآن الكريم هو الأرضية التي ينطلق منها ويسير على نظامها ويحقق رجاء الله سبحانه وتعالى بحسب فهمه وبحسب اجتهاده وبحسب ما يخططه لسلامة الأمة، لأنه يريد أن تكون الأمة مهتمة بالأفضل ثم الأفضل، وأن يفسح لها المجال كبيرا لتحقق العلم وتنمو بواسطة ذلك العلم. إذن العقيدة والمذهب ومنهج الاستدلال. عندما نتحدث عن منهج الاستدلال قلنا هو الصبر والتقسيم الذي يسير عليه علماء الأصول، وعندما يكون ذلك محققا عن طريق هذا المنهج يكون المذهب في غاية من القوامة. لو نظرنا إليه كيف نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم ينظر إليهم نظرة اختيارية أو نظرة تحاسب هؤلاء الرجال، بل هو اعتبر أنهم بشر ويمكن أن يقع بينهم ما يقع بين البشر، ولكنهم اسمون عن كثير من القضايا ليحققوا رجاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم نقلتوا الشريعة وحفظتوا القرآن ونقلتوا القرآن إلينا. فما يعتريهم لا يعتريهم ما يعتري غيرهم، بل هم الصفوة الكبيرة. هكذا نظر أبو الحسن ونظر الأشاعرة من بعده. إن القواعد التي صار عليها الباقلاني وصار عليها الجويني وصار عليها الغزالي وصار عليها كل أشعرين بعد ذلك تعود دائما إلى القواعد الأولى، وليس هناك ترسيم للمذهب من جديد، وإنما هو اجتهاد يقوم به كل واحد على حسب الزمن والعصر، وتبقى القواعد مرتكزة وأساسية مركوزة وأساسية دون أن يكون هناك أي خروج، وإلا لما كان هناك أي معنى لننسب هذه العقيدة إلى الأشعري، وهي ليست إليه بل نسبت إليه لأن قواعدها بقيت كما هي. ربما سنقول إننا عندما نقرأ كتاب الإبانة يتبين لنا على أنه أكثر علاقة بالقرآن وأنه أثري أكثر منه عقلي، وقال بعضهم إنها العرض الأخيرة لكتاب الإبانة، وأنه آخر ما كتب أبو الحسن. لذلك عندما يتحدثون عن التأسيس يقولون الباقلاني قد أسسه لأنه نظر إلى علم الكلام نظرة عقلية، وأن ولكن هذه النظرة إجمالية تحتاج إلى كثير من الوقفات، وتحتاج إلى تفصيل القضية، وتحتاج إلى نظرة موضوعية. إنما لخصه الأشعري في كتاب الإبانة هي العرضة الأولى التي لخص فيها الرأي الذي كان عليه الإمام أحمد، والتي رأى هو أنه لا بد أن يرد فيها على المعتزلة لينقذ الأمة الإسلامية مما ارتكست فيه في ذلك الوقت. إذن فهو نقد لما كان موجودا في تلك الحقبة من التاريخ، ولولا أنه فعل ذلك العمل لوقع في الأمة ما وقع. فهو خرج من المعتزلة وتوسط، ثم بعد ذلك أسس مذهبا. عندما خرج بدأ يرى الأمور بغير المنظار الذي كان يراه من الداخل، لأن الإنسان عندما يكون في وسط قضية من القضايا يصعب عليه أن يراها بموضوعية، ولكنه إذا خرج تبدأ الأمور تظهر له جلية. فرأى أن ما تسير عليه الأمة الإسلامية في ذلك القرن وفي ذلك التاريخ وفي ذلك الزمان يحتاج إلى إعادة نظر، فخرج وكتب الإبانة. وبعد الإبانة كتب المقالات وما أبدعه من رجل. إنه في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين عرض عقائد الناس من الملة ومن غيرها. بعرضه تبين أن الرجل كان يبحث عن طريق غير الطريق التي كان عليها والتي كان عليها المعتزلة والتي كان عليها الإمام أحمد نفسه، لأن الوسطية التي وقفها الإمام أحمد في قضية الكلام عندما كان يقول إن القرآن ليس مخلوقا وليس قديما، إنه كلام الله، هذا كلام الرجل الذي وقف عند حدود الشرع ووقف عند حدود ما يفهمه هو، ولكن رجلا حفظ القرآن وحفظ السنة وتتلمذ على المعتزلة وتتلمذ على غيرهم، لابد أن تكون له نظرة ثاقبة تختلف عما كان عليه الآخرين، ولابد أن ينقذ الأمة مما هي عليه. فالأشعري عندما خرج كتب الإبانة، وعندما بدأ ينظر إلى الأمة قال لابد أن أعرف عقائد الأمة، فكتب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ويتبين لنا نحن جليا أن الرجل كان نزيها في نقل الآراء وفي نقل الأفكار، وعرض المذاهب، مذاهب الأمة وغيرها، فعلم ما عند أهل الكتاب وعلم ما عند الذين عندهم شبهات كتاب، وعلم عند الذين لا شبهات كتاب لهم ولا كتاب. وآنذاك بدأ يرسخ لمنهج في الاستدلال لم يسبق إليه، بل جاء نتيجة التجربة التي أتت بها القراءات المختلفة التي قرأها. فهو علم ما عند المعتزلة وعلم ما عند الإمام أحمد، وكان على هو كان يقول أنا على ما عليه الإمام أحمد، ولكن رأى أن الأمة محتاجة إلى شيء أكبر من هذا، يرفع رأسها ويجمع شملها. فلو بقي على ما كان عليه الإمام أحمد لكان مثل متأخري الحنابلة، ولو بقي على ما كان عليه المعتزلة لكان مؤلها للعقل، بل هو أثبت الصفات ولم يؤله الإنسان، لم يؤله العقل، ولم يجعل الإنسان كريشة في مهب الريح، ولم يتدخل في القضايا التي كان الناس يتقاتلون من أجلها. فالجعد بن درهم وقع له ما وقع لأنه تدخل في الأمور التي ما كان ينبغي أن يتدخل فيها، وإن كان حقه أن يفعل ما يشاء وأن حريته مضمونة، ولكن العواقب غير مضمونة. فكما هو يريد أن يسير في تلك الطريق فقد وجد الذين لا يريدونه أن يسير في تلك الطريق، ووجدوه منافسا كبيرا. فلما لم يستطيع أن يضعوا له حدا بالفكر وضعوا له بغيره. تجنب أبو الحسن هذه القضية واستطاع أن ينقذ الناس وأن يجمع شمله وأن يدفع بهم إلى تحقيق المراد. ذلك المراد هو الذي بنى عليه مذهب الأشاعرة، وهو الذي أسس له القواعد، وتلك القواعد هي التي رفع على أساسها الباقلاني المذهب، وجعله مذهبا قائما على الحق والعدل والحرية. فما أجمعت الأمة على مذهب مثل ما أجمعت على هذا المذهب، لأنه وجدت فيه الخلاص. هذا الخلاص هو الذي حقق لها رفع الرأس وفسح لها تأسيس النهضة على أسس أشعرية. وإن كان قد فسح المجال لباقي المذاهب، ولكن بصلابة وقوة المذهب الذي أسسه هو. فعندما تطرقنا للكسب قلنا إن الأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر إليها فاعلا لها على حقيقتها إذا كان متحركا بها على الحقيقة، إذ كان معنى المتحرك أن الحركة حلته ولم يكن جائزا على ربنا تعالى. وكذلك إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته لم يجب أن يدل على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له، ولا على أن المكتسب له على الحقيقة هو الفاعل له على حقيقته. الحرية للإنسان محقق، لأن الإنسان هو الذي يكتسب فعله بقدرته المحدثة فيه. إذن عندما يعمل الإنسان هذا العمل فهو المسؤول عنه، وليس هناك مسؤولا غير هذا الإنسان. وعندما تحدث عن الحركة، لو أردنا أن نعرف الحركة، ما هي الحركة؟ هل الحركة هي ظهر المجلود أو صوت الجالد أو يد الجالد؟ ما هي الحركة؟ فهي ليست الظهر وليس الصوت وليست اليد، وإنما بينها وبين هذا هي ما يسمى بالحركة، ذو الحركة. إذن هذه الحركة يكتسبها الذي يقوم بها، وهي التي ينشأ عنها الكسب، التي ينشأ عنها الكسب. فيتبين أن هذا الكسب هي العملية التي يقوم بها الإنسان بمحض إرادته. فأنت تقوم وتذهب في الصباح إلى عملك، ونقول كلنا هذه حركة، فلا بد من الحركة ليتحقق من خلال الحركة ما تريد، فقد وضعها الله فيك بقدرتك، بالقدرة المخلوقة فيك. فمن يكون مسؤولا عن نتائج الحركة؟ هو الإنسان. فانحلت المشكلة في تحمل المسؤولية. من هو المسؤول عن ناتج الحركة؟ هو الإنسان المتحرك. وإذا كان غير عاقل فإن اللوم يكون على العاقلة، الضمان يكون على العاقلة، والعاقلة هي التي تكون سببا في وجود الحركة، وتكون مسؤولة عن المتحرك بدون عقل. فهناك رابطة قوية إذن بين الحركة والعقل والقدرة المخلوقة الحادثة أو المحدثة في الإنسان. خالقها ومحدثها نفس اللفظ، خالقها محدثها. فإن قال: فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفرا باطلا وإيمانا حسنا؟ قيل له: هذا خطأ، وإنما معنى اكتسب الكفر إنه كفر بقوة محدثة. وكذلك قولنا اكتسب الإيمان إنما معناه أنه آمن بقوة محدثة، من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته، بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين. اكتسب الإيمان، كيف نكتسب الإيمان؟ يمكننا أن نكتسب الإيمان بالتعلم، ويمكننا أن نكتسب الإيمان بالقدوة. معظم الذين دخلوا في دين الله أفواجا إنما دخلوا بالقدوة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يمكننا أن نستدل به هي اكتساب الناس الإيمان عن طريق القدوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما طلب من الصحابة الكرام أن يحلوا بعد الاتفاق الذي اتفقه مع أعدائه ومع أعداء الدعوة، اتفق معه، فرأى الأصحاب الكرام أن هذا الاتفاق سيطول 10 سنين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألسنا المسلمين؟ أليس المشرك؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ ويقول أبو بكر لعمر: يا عمر، إلزم غرزه، أي غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم بالله منك. ما في ذلك شك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعطيهم القدوة أن الأهداف تتحقق بالسلم، ليكتسب بعد ذلك الناس الإيمان عن طريق تلك القلوب. فكلهم استغربوا لماذا رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاتفاق رغم أنه اتفاق مجحف، ولكن الإجحاف في الذي يفشل في الآخر. وبما أن الربح سيكون في الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم القدوة. ولما جاء إلى أصحابه القدوة لأولئك الذين اتفق معهم وبقي الأصحاب، لذلك دائما نجد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هؤلاء الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لهم من قدوة إيمانية أعلى من إيمانهم، فكان ينتظر منهم أن يزيلوا إحراماته يحلوا، وكان ينتظر منهم أن يحلقوا، وكان ينتظر منهم أن يذبحوا القربات هدي التمتع، ولا أحد منهم فعل ذلك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأخبرها الخبر، فقالت: يا رسول الله، ما عودتهم أن تأمرهم بشيء لا تفعله أنت أولا؟ احلق يحلقون، وتحلل يتحللون، وانحر ينحرون. فقال: ما أبركها من امرأة. فخرج صلى الله عليه وسلم وجلس يحلق فحلقوا. القدوة الإيمانية، القدوة الإيمانية، فالإيمان قدوة أولا. فهم فعلوا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة، فتلك القدوة حققت الإيمان أو لم تحقق الإيمان؟ حققت الإيمان. فنحن في أمس الحاجة إلى القدوة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لهم القدوة، فحلق فحلقوا، نحر نحروا، تحلل تحللوا، لبس إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو فتح أو ليس فتحا؟ لأن بعد ذلك سيأتي الخير بدون قتال، بدون حرب، بل بالقدوة الإيمانية. تبين لأولئك أن هذا الرجل إنما يريد الخير ولا يريد غيره، ولا يريد تخريب بيوتهم، ولا يريد أخذ أرزاقهم، ولا يريد أي شيء من متاعهم، إنما يريد أن يجعلهم في قمة الإيمان. قمة الإيمان هذه هي التي اهتدى هؤلاء بعد أقل من 10 سنين، اهتدوا، لأن بدأ الناس تخرج منه وتشكل جبهات بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الإيمان يحمي، فتحقق الرجاء. علمنا أن الإنسان له قدرته الحرة التي يتبين بواسطتها أن من ممكن أن يختار الجانب الذي يؤمن به، الجانب الذي يشعل جدوة الإيمان في صدره وفي قلبه. ومن يفعل ذلك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الطريق الذي ينص عليه اللمع الذي جاء متأخرا وليس متقدما على الإبانة، بل متأخرا، لأنه فيه جماع الآراء التي في الإبانة ولكن بطريقة أخرى وأزال بعض المواضع. إن كثيرا من الغربيين الذين درسوا الإبانة مثل مارغوليوت وماكدونالد ونيكلسون قالوا إن أول ما كتب هو الإبانة، لأن النسخة الأصلية لم تقع في أيديهم، وتنقص ثلاث أبواب التي وقعت في أيديهم وهي النسخة الهندية. ولكن عندما وقع الأصل الأصيل بين أيدي الناس آنذاك قالوا إن الإبانة ليست هي آخر ما كتب، بل هو اللمع، واللمع هذا والذي جمع فيه أبو الحسن قدوة الإيمان عن طريق الإرادة الحادثة التي يمكن أن تجعل الإنسان مسؤولا. فلا يمكنك أن تقول أبدا أنا مجبر. نحن قلنا أنه أبو الحسن عقيدة مذهب ومنهج استدلال. عندما قلنا العقيدة فلم يجعل الإنسان كريشة في مهب الريح مثل ما فعل جهم بن صفوان الترمذي، جعل الإنسان مجبرا، لا، بل جعل له إرادة حرة. هذه الإرادة الحرة هي التي يختار بها هو ما يشاء في نطاق الحياة التي سخرها الله له. فالكسب قوة لمذهب الأشاعرة وليس ضعفا. والذين عيروا وقالوا أخفى من كسب الأشعري، إنما أرادوا قدحا ولم يريدوا خيرا، بل أرادوا أن يقولوا غير الحقيقة، وأرادوا أن يقولوا لا يمكن بناء نهضة علمية على أسس أشعرية، بل نحن نقول إن بناء النهضة العلمية على أسس أشعرية متيسر بالقدوة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول في الكذب وإن له فاعلا يفعله على حقيقته وكاذبا به غير من فعله على حقيقته، كالقول في فاعل الحركة على حقيقتها والمتحرك بها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتها، وقد بينا ذلك آنفا. ودليل آخر من القياس على خلق أفعال الناس، إن الدليل على خلق الله تعالى حركة الاضطرار قائم في خلقه حركة الاكتساب، وذلك أن حركة الاضطرار إن كان الذي يدل على أن الله تعالى خلقها حدوثها، فكذلك القصة في حركة الاكتساب. وإن كان الذي يدل على خلقها حاجتها إلى مكان وزمان، فكذلك قصة حركة الاكتساب. فلما كان كل دليل يستدل به على أن حركة الاضطرار مخلوقة لله تعالى يجب به القضاء على أن حركة الاكتساب مخلوقة لله تعالى، وجب خلق حركة الاكتساب بمثل ما وجب خلق حركة الاضطرار. فإن قال قائل فيجب إذا كانت إحدى الحركتين ضرورة أن تكون الأخرى كذلك، وإن كانت إحداهما كسبا أن تكون الأخرى كذلك، قيل له لا يجب ذلك لافتراقهما في معنى الضرورة والاكتساب، لأن الضرورة ما حمل عليه الشيء وأكره وجبر عليه ولو جهد في التخلص منه وأراد الخروج عنه واستفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه انفكاكا ولا إلى الخروج عنه سبيلا. لأن الضرورات تبيح المحظورات، فلابد للإنسان أن يكون مخيرا. ولذلك الفقهاء عندما يأتون إلى حد من حدود الله يتبين لهم أولا هل فيه الضرر أو ليس فيه الضرر. عمر رضي الله عنه وأرضاه عام الرمادة وضع حد السرقة، وضعه لأن الإنسان يستخدم هذه القضية مضطرا، فعندما لا يجد طعاما ولا يجد كذا ولا يجد كذا ويفعل قضية ضررا فإنه هو وضع عنه حد ذلك الأمر إلى أن يحقق له المراد. فرضي الله عنه هو لم يوقف الحد ولم ينسخه ولم يبعده ولم وإنما توقف إلى أن يستطيع أن يحضر. كذلك الفقهاء وضعوا قواعد، قالوا أن يكون ما يؤخذ في حرز. أما الإنسان إذا فرط في أمره وجاء آخر وأخذه، فأنت لا تستطيع أبدا أن تحده أو أن تقع، لأنك أنت المفرط. وكلنا يقول المفرط أولى بالخسار، المفرط أولى بالخسار. وفي الإيمان لابد أن تكون الطواعية. إحنا عندما عرفنا العبادة ماذا قلنا؟ العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. ولكن قوتها أين تكمن؟ في الطواعية. القوة تكمن في الطواعية، أي تمام العقل وتمام الحرية. فعندما يكون تمام العقل وتمام الحرية ويفعل الإنسان فعله، يكون مسؤولا مسؤولية كاملة. فهو ليس مضطرا ولا مكرها. ولا الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه قال: طلاق المكره لا يجوز، كناية عن أي شيء آخر، ولكن هو قال طلاق المكره لا يجوز. إذن فلا يمكنك أن تكره إنسانا على أن يفعل شيئا وبعد ذلك نعاقبه عليه، إنما نعاقبه على ما قام به بمحض إرادته واختياره. لأن الإنسان حر مسؤول، فالحرية هي المسؤولية. مسؤول لا بد أن تكون الحرية مسؤولة ولا تكون غير ذلك. فعندما يتحقق هذا الرجاء ويتحقق هذا الأمر بحرية كاملة، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. فالقرآن مبني على الحرية. هناك بعض من يرى أن هذه تأمر بكذا ويظن أن هذه مخالفة لهذه أو هذه، ليس هذا الأمر. وإنما عندما ننظر إلى سبب النزول، وننظر سبب النزول أي الحوادث التاريخية التي أدت إلى وجود النص، عندما ننظر إليها بمنظار يتبين لنا على أننا في أمس الحاجة إلى تحقيق الرجاء من وراء هذه الحرية. إذن القدوة في الإيمان. أنت لا يمكنك أن تأمر الناس بشيء ولا تقدم لهم القدوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم القدوة في كل شيء، وكان ينهى الصحابة عن الأمور التي ميزه الله بها: إنني أطيق ما لا تطيقون. هناك أشياء يطيقها رسول الله لا نطيقها نحن، فلا يمكن أن يكون كسبنا إلا بحسب ما نستطيع وحسب طاقتنا. اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان يتقي الله حسب استطاعته، فإنه يحقق الرجاء والمراد من الفعل. وآنذاك يكون الكسب عند أبي الحسن الأشعري واضح أو ليس واضحا؟ واضح. وتكون الأشعرية ممكن أن نحقق نهضة على أسسها أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنها أعطت الإنسان الحرية وأعطته القدرة المخلوقة الحرة التي أودع الله فيه. يستطيع هذا الإنسان أن يفعل بها ما يشاء وأن يحقق بها كل الرجاء، بما أنه عنده إرادة حرة يكون مسؤولا. إذا لم تكن له إرادة حرة لا يكون مسؤولا. فإذا هذا هو الذي نريد أن نصل إليه من وراء قضية الكسب، ونحسمها نهائيا أن الكسب دليل حرية الإنسان وإرادته المخلوق. نرجو أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.